يعيبا ألفية بن مالك وفاترا عن حفظها وفهمها، أما تراها قد حوت فضائل كثيرة فلا تجر في حكمها، واصبر لمن جادل والزر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها، اسمها خلاصة. فإذا قال لك قائل لا تحفظ هذه الألفية قل صح، الخامس والرابع اسمها خلاصة صح، اسكت ما لك خير فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.